يقول: ما حكم قول شهيد الواجب أو شهيد الوطن؟ كلمة شهيد يعني كلمة شرعية، والأصل أنه تطلق هذه الكلمة كلمة شهيد على من يستحقها، ولا ينبغي أن تبتذل هذه الكلمة تطلق على كل أحد. ولذلك لما جاء الرجل، كان في حديث أبي ذر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من هو الذي يكون في سبيل الله، وبالتالي هذا الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم مات فهو الشهيد. والشهيد شهيدان، يعني شهيد حكما وتسمية، وشهيد تسمية دون الحكم. الشهيد حكما وتسمية، والشهيد تسمية دون الحكم. الشهيد حكم وتسمية هو شهيد المعركة في قتال الكفار، الذي يموت في قتال الكفار هذا شهيد حكما وشهيد تسمية، أي يقال له شهيد ويأخذ أحكام الشهداء، لا يغسل، يكفن في ثيابه، طيب، يشفع في 70 من أهله وغير ذلك من الأمور، ويقال له مع أول قطرة دم تخرج من جسده وغير ذلك من الأمور. لكن قصد الأحكام التي نحن نمارسها أننا لا نغسله، يدفن في دمائه ويكفن في ثيابه، ما يلبس كفن، ثيابه التي مات فيها يدفن فيها، هذا شهيد المعركة. أما الشهيد الآخر وهو شهيد اسما وليس شهيد حكما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: فشهداء أمتي إذن قليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: المبطون شهيد، والغرق شهيد، والرجل يموت، والمرأة تموت في نفاسها فهي شهيدة، والرجل قال: الغريق شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والغرق شهيد، والرجل لا والهدم نعم والهدم شهيد، والمرأة تموت في نفاسها فهي شهيدة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كلهم شهداء، لكن هؤلاء يغسلون ويكفنون، طيب، هؤلاء غير شهداء المعركة، غير شهداء المعركة، لكن ينالون أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى، فسماهم شهداء النبي صلى الله عليه وسلم. فإطلاق كلمة شهيد حقيقة لابد أن توضع في مكانها. ثم كذلك نأتي للقتيل الذي يستشهد في مثلا في القتال، إذا كان في قتال الكفار فهذا يقال له شهيد، طيب، أما في غير قتال الكفار فبعض أهل العلم قال إذا قتل مظلوما يجوز أن يقال له إنه شهيد. ولكن تبقى قضية مهمة وهي تعيين الشخص، لأننا لا نعلم ما في قلوب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع أصحابه فذكروا له رجلا فقالوا: فلان فعل وفعل وفعل بالكفار في المعركة، قال: هو من أهل النار. فجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل في سبيل الله، قال: هو في من أهل النار. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد خرج في المرة الأولى، لما قيل له فعل وفعل قال: لأتبعنه قبل أن يموت. فلقيه قد أصيب، ثم أخذ السيف ونام عليه حتى قتل نفسه، فكان هو الذي قتل نفسه ولم يقتله الكفار. فقال له أحدهم: هنيئا لك الجنة. فقال الرجل قبل أن يموت يعني، قال: إنما قاتلت عن أحساب قومي، يعني أنا ما قتلت في سبيل الله، قاتلت عن أحساب قومي، كما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقتل حمية، والرجل يقتل شجاعة، والرجل يقتل ليرى مكان. ترى في ناس تقاتل لأجل هذا، والحديث المشهور لما جاء رجل مشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى القتال فقال: يا محمد، أخرج معك وقاتل معك؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل يبي قاتل، يحب القتال، لحق بالنبي مرة ثانية، قال يا محمد دعني أقتل معك أقاتل معك وأصيب معك، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما صبر، لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد دعني أخرج معك أقاتل معك وأصيب معك، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. لعله أسلم لأجل هذه، لكن أسلم نفعه الله تبارك وتعالى. على كل حال هذا الرجل لو قاتل مع النبي قبل أن يقول هذه الكلمة، هل يجوز أن نقول فلان شهيد؟ هو كافر أصلا، مع أنه قاتل مع المسلمين. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. على كل حال الإمام البخاري بوب بابا في كتابه، قال باب لا يقال فلان شهيد، لأن هذا حكم منك له بالجنة عندما تقول فلان شيء. ومن عقيدة أهل السنة أنه لا يشهد لأحد بأنه في جنة أو في نار إلا من شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وإذاك نحن نقول إيش، من هم المبشرون في الجنة؟ نعدهم بأسمائهم ونذكر النصوص الواردة فيهم، وإلا لصار المبشرون في الجنة إيش أكثر من ذلك بكثير في دعوانا نحن. ونسأل الله أن يكون هؤلاء شهداء، ونسأل الله أن يكونوا من أهل الجنة. وإذا قال أهل العلم فإن كان إنسان ولا بد يريد أن يقولها فيقول إن شاء الله شهيد، يعني يستثني، أقول نحسبه شهيد، أو قال نسأل الله أن يجعله شهيدا، على سبيل الدعاء لا على سبيل الجزم بهذا الأمر. نعم.